بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 25 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو اللقاء الثاني في حقوق الوالدين. رزقنا الله وإياكم رضاء الوالدين وسعادة الدارين. تناولنا في اللقاء السابق بعض الآيات والأحاديث التي تحض على الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، ونستكمل الليلة هذه الآيات بنوع من التفصيل، ونذكر أن بر الوالدين شرعا هو الإحسان إليهما والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما والسؤال عنهما وترك الإساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدهما. في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال المفسرون أحسنوا إليهما بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وهذا الإحسان له ضدان، الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه، منهي عن الإساءة وعن عدم الإحسان. لماذا قرن الله تعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين؟ أي في قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأسباب ثلاثة. الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرزاق ذو القوة المتين، فهو وحده يستحق العبادة، والوالدين سبب لوجودك فيستحقان بذلك الإحسان. يبقى من حيث الله سبحانه وتعالى نعبده، هذا مقام التوحيد لله تبارك وتعالى. من مقام الأسباب هما سبب، كما قال تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، سيدنا زيد، أنعم الله عليه أي توحيدا وإيجادا وخلقا، وأنعمت عليه أي إحسانا وبرا ويعني أشياء طيبة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الله تعالى هو المتفضل المنعم على عباده بالنعم الكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، فاستحق سبحانه الشكر. وكذلك الأبوان يجلبان لك ما تحتاجه من أكل وشرب وملبس فيستحقان الشكر أيضا، في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالدك. السبب الثالث، الله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يربيهم على منهجه وفطرته، فيستحق تعالى التعظيم والإجلال والحب. كذلك الأبوان ربياك صغيرا فيستحقان منك التواضع والتوقير والأدب. والتلطف بالقول والفعل. قال الإمام أبو الليث الشمرقندي رحمه الله تعالى: إن للوالدين على الولد ذكرا كان أو أنثى 10 حقوق. نحن نتكلم في الحقوق. إحداها أو أولاها أنه إذا احتاج أحدهما إلى طعام أطعمه. الثاني: إذا احتاج إلى الكشوة كشاه. الثالث: إن احتاج إلى الخدمة خدمه بنفسه أو يأتي له بمن يخدمه. الرابع: أنه إذا دعاه نادى عليه أجابه وحضر إليه. الخامس: أنه إذا أمره بأمر أطاعه ما لم يكن معصي. السادس: أن يتكلم معه باللين واللطف ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ. السابع: ألا يدعوه باسمه، ومن باب الدعاء بالاسم يحج يعبد. مثل هذا الكلام ليس من باب الإحسان ولا البر بالوالدين. الثامن: أن يمشي خلفه احتراما له. طب وإذا كان ضعيفا ويحتاج إلى من يسنده ويسانده يمشي بجواره. التاسع: أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. إذا كان في حق المؤمن مع المؤمن لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ففي باب الوالدين أوجب. العاشر: أن يدعو له بالمغفرة كلما دعا لنفسه، وكما تأتي الآيات وكما سبق بنبدأ بأنفسنا: رب اغفر لي ولوالدي. في اللقاء السابق ذكرنا أبيات مؤثرة في حق الأم، في حق الأم. هنا قصة ذكرها الإمام القرطبي والإمام أحمد رواها في مسنده وإسنادها صحيح. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء الولد، الولد قال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مال. قال صلى الله عليه وسلم: ائتني بأبيك، هات أبوك عشان تبقى القضية مكتملة. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ، الشيخ اللي هو الأب يعني، فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه، يعني تردد في نفسه كلام لم تسمعه أذناه. فلما جاء الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك، أتريد أخذ ماله؟ فقال، أي الرجل: سله يا رسول الله، هل أنفقته، أي أنفقت هذا المال، إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، نزداد بك يقينا، لأن هذا أمر غيبي. في الآيات التي تليت، الآية التي قبل آمن الرسول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. هنا الرجل لم يظهر هذا القول على لسانه ولم تسمعه أذناه. لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي، قال صلى الله عليه وسلم: قل وأنا أسمع. فقال هذه الأبيات المؤثرة أيضا: غدوتك مولودا وعلتك يافعا. علتك يعني من الإعالة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يافعا يعني قاربت على الاحتلام يعني البلوغ. غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل. طبعا ده كلام لغة عربية، والجماعة العرب دول دي لغتهم. الكلام بالنسبة لنا لما بنوضح الكلمة لأنه احنا مش عارفين المعنى. تعل بما أدني إليك، تعل يعني تمتص وتشرب وتنعم، يعني تأكل وتنعم بما أقدم إليك، وتنهل. النهل هو الشرب حتى الروي، يعني يشرب لحد ما يشبع. إذا ليلة، طبعا غدوتك يعني أطعمتك، أدي الطعام والشراب. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت، لو في ليلة أنت مرضان مريض لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. أدي حال آباء والأمهات الاثنين، ممكن الأب يكون عنده شغل يروح ينام في أوضة تانية ويسيب الأم مع الولد ده وتعمل له كمادات، ولا مع البنت. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. كأني أنا المطروق، أنا الذي أصابني هم، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. يبقى كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به، طرقت به أنت دوني فعيني تهمل. تهمل يعني تشيل وتدمع. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. يعني ده يقين بقى بالنسبة له، عارف وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لكن هو خايف، مش خايف عليه على الموت، لا ده خايف يعني خايف يفرق هذا الابن. فلما بلغت السن والغاية التي، فلما بلغ معه السعي، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. كبره ويشيل الحمل الدالي. جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل. كنت عاملتني حتى كجار. وأيضا في آية سورة النساء، والجار الجنب والصاحب بالجنب. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فقال أي سيدنا جابر، فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب الابن بمجمع ملابسه وقال أنت ومالك لأبيك. فتعالوا إلى صور الإحسان إلى الوالدين في حال الحياة، ثم في بعد الموت، وفي حال الحياة والموت أيضا. في حال الحياة المعاشرة بالمعروف، أي مخاطبتهما بالقول اللين الكريم والتواضع لهما وعدم إيذائهما. وهذا هو قوله تعالى فلا تقل لهما الاثنين أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه خمسة أمور في نفس الآية. ويأتي تفسير هذه الأمور الخمسة من البر بهما والمعاشرة بالمعروف حال الحياة النفقة عليهما عند حاجتهما. لماذا؟ أجمع الفقهاء على أن الولد ينفق على والديه إن احتاج إليه، ولذلك لا يخرج الزكاة لهما، لأن الواجب عليه الإنفاق، فلا يخرج مال من زكاته ليعطيه للوالدين، لكن يعطيه لإخوته وأخواته إن كانوا متزوجين أو محتاجين لا بأس في الزكاة، إنما لا يعطيه الوالدين. فيقولون عمود النساء، يعني لا الأب يدي أولاده من الزكاة، لأن أنت أيها الأب لما تموت أولادك هيرثوا فيك، ولا أنت أيها الابن تعطي أبويك من الزكاة. فلا تقل لهما أف. في اللغة، لغة العرب، كلمة أف يقول لك بضم الهمزة وكسرها، يعني ممكن تقول أف وممكن تقول إف إف. والفاء تأخذ بقى أشكال منونة وغير منونة، يعني ممكن تخليها سكنة أف سكنت، وممكن أف وممكن أف. ده المهم الكلمة اللي من حرفين دول فيها كلام في اللغة العربية، هي كلمة تضجر وتكره. عندما يضجر الإنسان من شيء ويكرهه يبقى يقول أف عن أي شيء. كما يطلقها العرب على الشيء التافه الحقير من وسخ الأصابع، لما تبقى أحيانا الضوافر الأظافر طويلة وفيها وسخ ده يسموه أف. وكذلك وسخ الأذان أو الأنف، أي حاجة حقيرة وتافهة لا قيمة لها اسمها أف. والمعنى لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم وتضجر، أدنى شيء وهو هذه الكلمة. قال القرطبي إنما صار قوله أو مقولة أف للأبوين أرضأ شيء وأقدر شيء، لأن رفضهما والتأفف منهما بالتكره لهما كفر بالنعمة، بنعمة الله تعالى بإيجاد هذا الولدين عديد وأنت صغير ولما كبرت، وجحد للتربية ورد الوصية التي أوصاها الجليل في التنزيل وبالوالدين إحسانا. فهي مقولة لكل شيء مرفوض، لذلك قال إبراهيم لقومه أف لكما ولما تعبدون من دون الله، أي رفض لكم ولهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، فكيف تقولها أنت أيها الولد لأحد أبويك. ثم يأتي التصريح الثاني بعد النهي عن التأفيف، فلا تقل لهما أف، يأتي ولا تنهرهما. النهر هو الزجر والإغضاب، ومنه قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر. والمنهرة، شوف جمال اللغة العربية يجيب لك حاجات لها معاني متعلقة بهذه الكلمة. المنهرة فضاء بين البيوت تلقى فيه الكناشات، الأماكن اللي بتلقى فيها الزبالة بيسموها منهرة. فأنت بقى ولا تنهرهما بيبقى معناها أنه إيه؟ أنه قد يعاملهما كما يعامل الزبالة والعياذ بالله. والمعنى لا تكلمهما ضجرا كارها صائحا في وجوههما مشيرا بيديك إليهما. قال عطاء بن أبي رباح ولا تنفض يدك عليهما، تنفض إيديك الاثنين أو يد واحدة تشير، هذا كله منهي عنه وحرام. الثالثة وقل لهما قولا كريما، لما نهى سبحانه عن عقوقهما درءا للمفسدة وعدم الإساءة أمر ببرهما جلبا للمصلحة. والقول الكريم هو إيه؟ هو اللين اللطيف الجميل الذي يرضي الله تعالى أولا وبنبرة رقيقة فيها الشفقة والحنان وجبر الخاطر وبسط النفس، وذلك يقتضيه يستلزمه حسن الأدب وجميل المروءة. ومن ذلك أنك لا تدعوهما بأسمائهما، بل قل كما في القرآن يا أبي يا أبتي يا أبتا، ولا تقل يا دادي. عارفين دادي اللي بعض الشباب بيقولوها لأبهاتهم أو لجده، يقول لك يا دادي. يعني يا دادي؟ دادي في اللغة معناها المولع باللعب واللهو. ما يبقى الإنسان لما يعرف هذه الكلمات، وكثيرا ما نبهنا على كلمات تقال الناس ما تعرفش، هي بتردد الكلمة لكن معناها ايه؟ دادي دي معناها مولع مشغول باللعب واللهو. ثم قال سعيد بن المسيب رحمه الله: اي كلهما قول العبد المذنب للسيد الفظ. سيد مالك فظ غليظ، وانت عبد مذنب، يبقى عاوز ايه؟ عاوز السيد يعفو عنك. شو بقى وضعك مع السيد؟ هيكون ليس الوالد فظ ولا غليظ، لكن افعل مثلما يفعل العبد من قول لطيف مع هذا السيد الفظ. الامر الرابع: واخفض لهما جناح الذل من الرحم. ودي اتكلمنا فيها يمكن مع اخواننا المره اللي فاتت. الجناح انما يكون للطائر، وهو يخفض جناحه في حال حنوه على فراخه وضمه لبيضه. لما يضم البيض يبقى يفرد جناحه على هذا البيض او على فراخه، تلاقي الطير يعمل كده وتدخل الفراخ تحته حتى في فترة البرد او شيء عشان يضم عليه هذا الجناح. والمعنى: كن ايها الولد ساكنا في حضرة والديك، وتواضع لهما إلى درجة الذلة أو المذلة، ويكون ذلك في نظرتك إليهما. ما هو ممكن ما يتكلمش، إنما بصلهم كده إيه، إنت ربنا يخلصنا منكم والعياذ بالله، ولو في نفسه، يبقى حتى في النظرة وحركتك عندهما وسعيك لخدمتهما برضا وليس بتأفف. وكذ ذكر واحد اسمه القفان أن التعبير بخفض الجناح في الآية واخفض لهما جناح الذل ناشئ عن أحد أمرين: أحدهما أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لهما جناح، فلهذا صار خفض الجناح كفاية كناية عن حسن التدبير، فكأنه قال للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعل بك في حال صغرك. وانت صغير بياخدوك في حضنهم ويدفوك، ولو عباية ولا شال يبتدوا يحطوا عليك، يبقى هكذا فعل معك. في الكبر افعل معهما مثلما فعل معك. والآخر، الأمر الآخر، أن الطائر يخفض جناحيه حال النزول وينشرهما ويرفعهما حال الطيران والارتفاع، فصار خفض الجناح كناية عن التواضع والنزول وترك التعالي والارتفاع. هذه لما تنعرف جمال القول، جمال قول رب العالمين اخفض لهما. الخفض هو نازل والرفع وهو طالع، يبقى عايزك تكون في حالة الخفض أي من المذلة والتواضع لهما، وليس في حال الارتفاع والتعالي عليهم. والله تعالى يريد منك أيها الولد، هنتكلم عن حقوق الوالدين، بعد ذلك هنتكلم عن حقوق الأولاد، لكل حقوقه. والله تعالى يريد منك أيها الولد تواضعا يبلغ مبلغ الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والذل ضد العز، لكنه الذل الذي ينشأ من رحمة لا من ضعف وهوان وقهر. إن منشأ الذل هو فرط الشفقة والعطف ومعرفة عظم حقوقهما عليك أيها الولد. أن تذل نفسك لله، نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، على الكفرة يبقى أنت عزيز، لكن مع المؤمنين يبقى فيه مذلة ورحمة. آخر جزئية: وقر وربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. المعنى: أن رحمتك أيها الولد بوالديك لا بقاء لهم لها إلا ببقائهما، وذلك لا يكافئ حقهما عليك. إذا نطلب من ربك الرحمة أنت بتدعو كما في قولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا أقرأ بتظهر أشياء، يعني عندما مثلا يؤذن للصلاة نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي تسمعون مني سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. الرواية آتي محمدا ما فيهاش سيدنا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لن يقول لكم قولوا سيدنا. فالفقهاء قالوا هل الخلاف بقى في المسألة هل أقول سيدنا ولا لا أقول سيدنا، الخلاف راجع لأمرين، هل التزام الأمر أولى، يعني أقول كما قال أم التزام الأدب أولى. فالذي يقول سيدنا ده ملتزم للأدب، الأمر لم يقل لا تقل سيدا، لكن الأمر قال قل آتي محمدا. فوجدت أحد الأئمة الكبار اسمه الإمام الحطاب يقول وأنا أقول سيدنا في الصلاة وفي غير الصلاة، ملتزم بكلمة سيدنا من باب الأدب، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فرق. وقلنا إن حديث لا تسيدوني في الصلاة حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا، ولو صح لقال لا تسودوني في الصلاة، فهو غير صحيح. لكن متى لا نقول سيدنا؟ عند الشهادتين بس، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما نجيبش سيدنا هنا. إنما عند الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد تأدبا معه صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بل هو من باب الأدب. فأنت تدعو ربك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مش محتاجين صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت اللي محتاجها. إن الله وملائكته يصلون، يصلون فعل مضارع، أي نحن الآن نأخذ الدرس، يبقى نحن الآن في درس. طيب والآن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار وفي كل لحظة وفي كل حين. ولذلك لما يجي مثلا بعض الأئمة يدعي يقول لك إيه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وإلى يوم الدين، كلام حلو، بس انت من غير ما تقوله هو ربنا مصلي عليه في كل وقت وحيد، ان الله وملائكته يصلون على النبي. ثم تشريفا لنا نحن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة دي بقى راجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل في حديث يقول من صلى علي كم مرة يبقى زادني الله رفعة ودرجة؟ لا ما فيش، ده هو في أعلى الدرجات وأنزل وأرفع المنازل، أنت اللي محتاج لهذه الصلاة. من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، يبقى أنت اللي محتاج، أنت اللي محتاج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا معه كلنا نحتاجها. وكمان من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشر مرات وجبت له شفاعته، لما تجي الصبح كده بعد المغرب ومرة بعد الصبح تقول عشر مرات اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد، وجبت لك الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أكثركم صلاة علي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يبقى مين اللي مستفيد؟ إحنا المستفيدين، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو المستفيد. وهو كده برضو بالنسبة للوالدين، يبقى أنت لا تستطيع أن تجزيهما الجزاء الواجب لهم، فربنا أرشدك إلى هذا الأمر بالدعاء لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى في حالة الصغر كانا رحيمين بك، فأنت أدعو لهما في كل وقت وحين. لذلك أنا بقول لأحبابنا أحيانا في دعوتين الإنسان بيدعوهم في السجود: رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، عشان يبقى كل أصحاب الحقوق من إخوة وأخوات وعدائل وعدلات وأقارب وقريبات، دول أصحاب حقوق وإخوان في الله تعالى، نجتمع في بيت الله على حب الله وعلى طاعة الله وعلى هذا العلم الذي وفقنا الله تعالى إليه. هذه الدعوة: رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي. وبعدين رب ارحمهما، الوالدين، رب ارحم والدي كما ربياني صغيرا، واجز عني مشايخي وأصحاب الحقوق علي خيرا كثيرا. فدي دعوة يعني ننصح بها إن شاء الله. وقل ربي، أي أيها المحسن، أنت لم تستطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك، أنت بتقول إيه؟ اللهم صلي، أنت اللي تصلي يا رب. طب وبالنسبة لدي هنا برضو أنا ما أقدرش، الرحمة اللي تصدر منك بالقول أو الفعل معهما لن تجزيهما خير الجزاء، لكن ادعو ربك أن يرحمهما، وقل رب ارحمهما أي بسبب عطف والدي علي، حتى ربياني وقدماني على أنفسهما، ارحمهما بكرمك ورحمتك الباقية وجودك وإحسانك كما ربياني صغيرة. وهذا الدعاء خاص بالمسلمين، وهو منهج الأنبياء والمرسلين. أو جات المناسبة وتثني بوالديك، ابدأ بنفسك ثم ثني بالوالدين: رب اغفر لي ولوالدي. يستمر هذا الدعاء في الحياة وبعد الممات، يستمر، وهو مما يصل إليهما فتزداد وتعلو به درجتهما، فيسألان ربهما عن سبب ذلك: يا ربي رفعتنا الدرجات لي، فيقول: بسبب دعائي ولدك. ولدك ذكر أو أنثى. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، منها من ولد صالح يدعو له. فالولد هنا الولد الذكر أو الأنثى، وكذلك الولد يعني من صلبه من ظهره ابنه أو بنته، لم يقل من ولده الصالح، لكن قال من ولد صالح يدعو لهم. يبقى ده لو عمه ولا جده ولا خاله ولا شيخ ولا أستاذ ودعا لهما يصله هذا الدعاء. الأمر الثالث في الحياة طاعتهما في المعروف في الأمور المباحة فعلا أو تركا، يعني إذا أمرك بأمر وجب عليك فيه، أي في هذا الأمر الطاعة. نتناول هنا حدود طاعة الوالدين. إيه الحدود؟ يعني هل هذه طاعة مطلقة ولا لها حدود؟ من خلال حالات: إذا أمر الوالد ولده بترك مندوب، بترك مندوب، طاعة مندوب كصلاة الليل مثلا، وفي ذلك مصلحة لهما للأبوين: يا ابن تعالى بالليل بدل ما تقعد تقوم تصلي بالليل، وأبوك أمك عايزينك تنظف لهم فرشتهم، تغسل لهم مواعينهم، تقدم لهم طعامهم، ده أولى. كأن يطلب منه مصاحبتهما لزيارة خالة أو عمة أو غيره، وترتب على ذلك ترك قيام الليل وقراءة القرآن، فإنه يجب عليك طاعتهما في ذلك، بدليل ما روينا من قصة أم جريج في اللقاء السابق، لما كانت تنادي على جريج، وكان جريج يصلي صلاة نافلة تطوع، عندما قال: يا ربي أمي وصلاتي، فلم يقطع الصلاة ويذهب إليه. في هذه الحالة دعت عليه أن يريه الله وجوه المميسات، وكان من مكان من الخصة اللي ذكرنا. فأخذ العلماء من هذا أنه طاعة الوالدين مقدمة على صلاة النافلة وقراءة القرآن إذا احتاج إليك. وإذا كنت بتصلي صلاة نافلة وعندك الأب أو الأم ونادى أحدهما عليك خليك كيس فطر قبل ما تروح تصلي، روح لحد واحد منهم، عاوز حاجة يا أمي، عايز حاجة، عايز حاجة يا أبي، طب أنا هصلي ركعتين جنبك، لو عوزت حاجة نادوا عليا. يبقى في هذه الحالة لو عادوا نادوا عليك أنت في صلاة نافلة، اقطع صلاتك وروح حاضر. لا بد بعد إذا الأمر الثاني، إذا أمر الوالد ولده بطلاق زوجته، طلاق الزوج هيطيع ولا لا يطيع؟ تعال نشوف، ما نستعجلش، ننظر إلى حال الوالد نفسه. إذا كان الوالد يعرف شرع الله، يعرف الواجبات والمندوبات والحقوق، وأفعاله وأقواله أي الوالد وفق ذلك وليس عن هوى، ليس عن هوى نفسه، إذا يجب سماع كلام الوالد وتطليق الزوج. يبقى احنا بصينا هنا لمين الأول؟ للأب، انه عارف شرع ربنا وأقواله وأفعاله. دليله، دليل هذا الكلام ايه؟ ما رواه الترمذي وحسنه وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة، خلي بالكم احبها، بيحب امرأة، ولما الصحابة يصرحون بذلك ليس في ذلك يعني مسألة حياء عشان لا يقول لنا انا بحب امرأة، انا مش عايز تحبها ما تحبهاش، انت حر، ما بحبها. وكان عمر يكرهها، شوف كلامه، كان عمر، وهنا رواية حديث يعني لم يقل وكان ابي، انما كان عمر يعني معروف من هو عمر. فقال لي طلقها، فأبيت يعني رفضت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها. ده حديث حسن صحيح، لأن اللي بيأمر بالطلاق مين؟ سيدنا عمر، وهو من هو. وروى الترمذي أيضا أن أبا الدرداء رضي الله عنه جاءه رجل فقال إن لي امرأة زوجة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أب أو أم أوسط أبواب الجنة، أدي الحديث، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أدي صححه الترمذي. قال الشوكاني بعد ذكره في نيل الأوتار لحديث ابن عمر هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها، فليس ذلك عذرا له في الإمساك، لكن بشرط أن يكون الأب مثل سيدنا عمر كما يأتي، مش عن هوى. أما إن كان الوالد بقى الحالة الثالثة أو الثانية يصدر حكمه عن هوى وليس عن الشرط. فقد سئل ابن تيمية رحمه الله في ذلك عن رجل متزوج وله أولاد، متزوج وعنده أولاد، ووالدته تكره زوجته وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب لا يحل له، يعني لا يجوز أن يطلق زوجته لأمر أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق الزوجة من بر الأم، ليس تطليق الزوجة من بر الأم. هنشرح هذه المسألة شوية. ويقول ابن القيم لواء تلميذ ابن تيمية أول من أمر ابنه بطلاق زوجته مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم لما عندما قال له غير عتبة بيتك، ومن بر الابن بأبيه أن يكره ما يكرهه أبيه وإن كان محبا له أي لهذا الشيء، وأن يحب ما أحب أبوه وإن كان هو كارها له. هذا إذا كان الأب كما قلنا من أهل الدين يحب في الله ويبغض في الله ولم يكن ذا هوى، فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه، حتى ولو لم يكن صاحب دين يستحب حج أحمد والأخ فراقها لإرضاء الوالد، ولم يجب عليه كحالة عبد الله بن عمر، لأن طاعة الأب في الحق من طاعة الله. وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد. نطلع لفوق شوية عن ابن تيمية وابن القيم، نذهب للإمام أحمد في إجابة من سأله عن ذلك، إن أبوه أو أمه يريد تطليق زوجته وهو يحبها. قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلق. قال: أليس عمر، هيستدل بقى بقصة سيدنا عمر، أليس عمر أمر ابنه أن يطلق امرأته؟ يعني ده الدليل. قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. لما بقى أبوك زي عمر بطلق مراته. إنما المشكلة بتيجي منين؟ المشكلة لما الناس بتتزوج بتبقى في نظام حما وحماه، تحصل إشكالات. كنا مرة لما نتكلم عن الزواج، إنه أيها الولد أيها الزوج عندما تتزوج حتى في القانون المصري يصير حماك درجة أولى وحماتك درجة أولى، يعني مثلهما مثل أبيك وأمك. وانت يا بنتي لما تتزوجي يبقى حماتي صار درجة أولى أيضا. هب أن زوجة وزوج تزوجة، يعني هما الاثنين عيال عم، العم درجة كام؟ يبقى نمرة واحد اطلع على أبوك نمرة واحد، أبوك درجة أولى، وتطلع الأب على الجد، الجد درجة اثنين، وتنزل على العم بقى العم درجة كام؟ ثالثة. يبقى عمك، انت واخد بنت عمك، عمك درجة ثالثة قبل ما تتجوز، مجرد ما تتزوجها ينزل عمك من درجة ثالثة لدرجة أولى. يبقى لو تعامل الناس بهذا الأسلوب، إن الزوج يعامل حماه وحماته كما يعامل أبوه وأمه، وكذلك الزوجة، تحصل إشكالات؟ لا، مش هتحصل إشكالات. طب إذا أمر الوالد ولده بترك واجب، واجب عيني كالصلاة؟ لا، لكن يباح التخلف لتمريضهما لو كانوا عيانين في بيت ومحتاجين لتمريض. ده هذا من ضمن الأعذار التي تبيح للتخلف عن الجمعة وعن صلاة الجماعة، إن كانوا محتاجين لي إن أنا أمرضهم فيه، متركب لهم محاليل، متركب لهم كذا، ولا أستطيع ولا أحد بجوارهما، يبقى هذا عذر. و الجهاد، هل الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية في الأصل؟ تكلمنا عنه قبل ذلك. الجهاد فرض كفاية إلا في حالة أن يدخل الأعداء للبلد، يبقى أصبح فرض عين، يبقى في هذه الحالة وجب على كل من يقدر أن يخرج للدفاع عن بلده وعن عرضه وعن أهله بسبب دخول هؤلاء. ده لو حصل، يعني ده في حالة حصول. ولذلك من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد الشباب، عشان يعني متطوع، يعني دخل القوات، دخل الجيش، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ نعم، موجودين على قيد الحياة. كيف تركتهما؟ يبكي عشان أنا رايح المعركة وممكن أموت. قال: ارجع فأضحكما كما أبكيتهما. وفي رواية: ارجع ففيهما فجاهد. ولذلك بياخد الولد الوحيد الآن بياخد إعفاء عشان خاطر إيه؟ أبوه وأمه بقى. يقوم يحصل بقى أحيانا حاجات، يعني لو الرجل اتجوز ولا جاب ولد تاني، الولد يكره أخوه يقول له: أنت اللي دخلتني الجيش، ما أنت لو ما جيتش كنت أنا ما دخلتش الجيش مثلا. أو يجوا علشان يعملوا حيلة، يقوم الرجل يطلق مراته على الورق، هذه إجابة للسؤال اللي أنت سألته، يطلع مراته على الورق عشان إيه؟ عشان يبقى الولد هو كافل أمه أو عائل أمه عشان يطلع من الجيش، هذا حرام، لأن ده كله أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. أما إذا كان الوالد بقى يعني لا قدر الله كافر والولد مؤمن يبقى لا يطيعهما، لكن مع هذا يبرهما. أما البر بهما بعد وفاتهما، فروى أبو داود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ لبالي حالة الانتقال الوفاة. فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. مش هنسيبوه، تعالى الصلاة عليهما يعني صلاة جنازة، الدعاء، خذ من أموالهم صدقة وطهره وتزكيهم بها وصل عليه، هيدعو، يبقى الدعاء والاستغفار، وهناك حصل الدعاء رب ارحمهما كما رباني صغير، الاستغفار تستغفر لهم رب اغفر لي ولوالدي، انفاذ عهدهما من بعدهما الوعد والوصية التي اوصايا بها تنفذه، صلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما، واستمرار الدعاء لهما بعد وفاتهما في صلاتك كما تسجد لربك، ادعو في سجودك لوالديك، صلة الرحم على الحياة، وحق صلة الرحم أو حقوق الرحم لها لقاءات مستقلة، حقوق الرحم. ومن ذلك ما رواه الترمذي أيضا وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أمك عائشة؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة أخت أمك؟ قال: نعم. قال: فبلها، بلها، بل هذه الخالة، أي لعل الله يكفر عنه ما ألم به من ذنب بسبب هذا البر. صلة أهل ودهما، ودهما يعني كان صديقهم في الحياة أو صديق الأمة والأرض، لما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقى عبد الله بن عمر بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وأعطاه حمارا كان يركبه، الحمار اللي كان يركبه عبد الله بن عمر اداه لهذا الرجل، وعمامة كانت على رأسه، فقيل له حد يعني قال له من الجماعة اللي معاه: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، كنت تديه أي حال. فقال عبد الله: إن أبا هذا، أبو الراجل ده، كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني كان صديقا لأبويا، أبوه كان صديق أبويا عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى، بعد ما يموت. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم مع جيران وصديقات خديجة رضي الله عنها، هل نحن نفعل ذلك مع أهل أو ود أو أقاء أو أصحاب الوالد أو الوالدين؟ الله أعلم. ولذلك في الحديث في البخاري إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضيه عنها. يبقى ما على الأم أو الأب من ديون أو نذور تقضيه. وفي الحديث: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا فالله أحق بالقضاء. عند الترمذي: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، واحد بيقول أنا اديت لأم جارية يعني أمة وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك بسبب تصدقك على أمك، وربها عليك الميراث، والميراث هتاخده أنت فيها تاني. وفي الصحيح: أفحج عنه، نحج عن أبي أو عن أمي؟ قال: نعم. وفي الصحيح أن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت وأراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدقي عنها. إذن يصل ثواب الصدقة إلى الوالدين بعد مماتهم من الأعمال الإيه الطيبة يعني التي تصل إلى الوالدين بعد الوفاة. في أدب حق الوالدين على الولد وإن قام ببرهما، روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. متى تجزي والدك؟ لو لقيته مملوك، يعني مملوك لواحد آخر، يعني عبد عند واحد، وانت اشتريت هذا الأب أو هذه الأم وأعتقتها، شرعا ساعة ما يملك الابن الأب أو الأم يعتق عليه. قال ابن الجوزي في كتاب البر والصلة قد ثبت أن الولد إذا اشترى أباه عتق عليه بنفس الشراء، لا أنه يتلفظ بعتقه، مجرد ما اشتراه يعتق عليه، وده مذهب العلماء. فللحديث معنيان، أي لا يجزي ولد والد، أنه أضاف العتق إليه لأنه تسبب فيه بهذا الشراء، وأدق معنى وهو أن يكون المراد أن مجازاة الأب لا تتصور، لأن عتق الأب لا يتصور، لأنه بنفس شرائه للأب يعتق، فصار هذا من باب قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مش هيحصل مثلا. لا، لابد أن نستكمل لقاء ثالث عن حقوق الوالدين وبر الوالدين، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لبر الوالدين في حال الحياة وبعد الممات. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله